صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، يكون الحليم المصطفى في الحديث الشريف: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فهيا نعيش مع القرآن الكريم وأقارب إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالأخص مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. قال إن تذكروا Thank you.

معك في

يا واشهد اني بريء مما تشركون من دوني. What's up?